فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل صحيح أن الرياء محبط للعمل الذي يحصل فيه؟ إيه نعم، الرياء يحبط العمل لأنه الشرك، والمنافقون يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، هذه صفة المنافقين، يراؤون الناس. نعم.